قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير، أتناول فيه تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء. مطلعها قول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قوله تعالى وإذ نادى ربك فيها إثبات لأمر، وهو أن الله عز وجل ينادي، فالله ينادي ويقول كما قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويدعو كما قال: والله يدعو إلى دار السلام. فالله يتكلم وينادي ويقول، خلافا للجهمية الذين أنكروا ذلك ومن تبعهم من أهل الزيغ ومن أهل الضلال. فالله يتكلم ويقول وينادي سبحانه وتعالى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، أي لعلهم يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بإيمانهم بالله وتوحيده. قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. فيه جواز بث الشكوى لله سبحانه وتعالى. قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، يضيق صدري ولا ينطلق لساني، أي لا يساعدني لساني على الكلام معهم. قيل ذلك لأمرين: الأمر الأول أن لسانه كانت به عقدة، وعلى ما ذكره جمهور المفسرين أنها بسبب اللدغة التي كانت في لسانه إذ كان صغيرا، للموقوف ثابت الإسناد عن ابن عباس أنه خير بين التمرة والجمرة فاختار الجمرة، فكانت سببا لنجاته من فرعون وآله. والوجه الثاني أن العقدة هنا عقدة الحياء، لكونه تربى في بيت فرعون ولكونه قتل نفسا منهم، كذا قال بعض العلماء. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أي شرف هارون بأن يكون رسولا يدعو إليك معي. ولهم علي ذنب، أي قتل النفس التي قتلتها فأخاف أن يقتلون. فهذه العلل التي أبداها موسى صلى الله عليه وسلم. قوله فأخاف أن يقتلون فيه أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين، قد يكون الشخص صالحا في غاية من الصلاح ومع ذلك يخاف خوفا جبليا، كما نخاف من الحياة، كما نخاف من غير ذلك من العقارب والأعداء الظالمين أيضا. فالخوف الجبلي وارد على حتى الصالحين من بني آدم، ولكن ينبغي أن نقاوم قدر طاقتنا واستطاعتنا. أما ورده على الصالحين، قد قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال تعالى: ولتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وقال تعالى في شأن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال الله تعالى في شأن المؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين من بني آدم. قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال: كلا، كلمة كلا في القرآن تأتي أحيانا للنفي، أحيانا للنفي المصحوب بالزجر، وأحيانا تأتي بمعنى حقا. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، أي لن يصيبكم شيء مما ذكرتموه أو لن يصيبك شيء مما ذكرته يا كليم الله، فاذهب أنت وأخوك بآياتنا. وهنا إجمال، اذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. في الآيات الأخرى فاذهب بآياتي ولا تنيا في ذكري، فأخذ منها أن الداعي إلى الله عليه أن يتقوى وأن يتحصن بالإكثار من ذكر الله. قال تعالى ولا تنيا في ذكري، قال فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فالله يستمع أيضا، خلافا لمن نفى أن الله يستمع من الجهمية وغيرهم. إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. قولا إنا رسول رب العالمين، أي كلانا رسول من رب العالمين، كل واحد منا رسول من رب العالمين، مطلبنا أن أرسل معنا بني إسرائيل. وذلك أن بني إسرائيل كانوا قوما يستضعفون في مصر، وكانوا يسامون أسوأ صور العذاب، فكان فرعون ومن معه يسخرونهم ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويستعملونهم في الخدمة. فكما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أسوأ صور العذاب، ومنها يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال أن أرسل معنا بني إسرائيل، وفي الآية الأخرى أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، وأيضا في الآية الثالثة أن أدوا إلي عباد الله. ومعنى قوله أدوا إلي عباد الله، ادفعوا إلي عباد الله الذين يعبدون الله وهم قبيلة بنو إسرائيل. فمن طلبات موسى من فرعون كما قال تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، يعني ادفعوا إلي حتى أخرج بهم من مصر، ادفعوا إلي عباد الله الذين يعبدون الله وهم بنو إسرائيل. فبنو إسرائيل كانت تعبد الله ولا يعبدون فرعون، ومن ثم سامهم فرعون أسوأ صور العذاب. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وهنا أن أرسل معي أو أرسل معنا بني إسرائيل، فالمؤدى واحد. فكان من طلبات موسى عليه السلام وهارون عليه السلام من فرعون أن يرسل معهما بني إسرائيل للخروج من البلاد. وأيضا كان يدعانه إلى التوحيد، يدعانه إلى التوحيد، لكن المقامات تختلف. لعل هنا لما رفض أن يؤمن بالله، إذا رفضت أن تؤمن بالله فأرسل معنا قبيلتنا، فانتقل إلى طلب آخر، أرسل معنا بني إسرائيل. في الآية الأخرى ولا تعذبهم، فقال فرعون ألم نربك فينا وليدا، أنت تربيت في بيتنا وأنت طفل صغير، ولبست فينا من عمرك سنين، أي نطعمك ونسقيك ونكسوك ونرعاك، وبعد ذلك قابلت ذلك بأنك فعلت فعلتك التي فعلت، قتلت نفسا منا وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين بنعمنا عليك وإحساننا إليك. هذا المعنى هنا، وهذه حجة لفرعون فيما يبدو لأول وهلة. ولننظر كيف أجاب عليها موسى صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون يقول أنا رسول من عند الله، فرعون واجهه كيف تقول أنك رسول وأنت أصلا تربيت في بيتنا وأطعمناك وسقيناك وربيناك، ثم بعد ذلك فعلت فعلة قتلت منا نفسا من عائلتنا من قبيلتنا من قومنا وهربت، وجئت بعد القتل وبعد أن جحدت المعروف تقول أنا رسول من رب العالمين. فلننظر إلى جواب موسى السديد الرشيد، لأننا نستفيد دائما من هدي الأنبياء وكلامهم. قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني أنا قتلت النفس، ولم يذكر القتل إجمالا إنما ذكرت الفعل، لأن تكرير الكلام أنا قتلت منكم نفسا شديد على النفس، قل فعلتها ولم يسمي الفعل، وهذا من الأدب حتى لا تثير من أمامك إذا كررت لفظة القتل. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لوحشي بن حرب أنت قتلت حمزة، قال قد كان الذي بلغك، لم يقل أنا الذي قتلته، فإنها تثير من أمامك. ولذلك لا يعاد التذكير بالمصائب، إنما يجمل القول فيها إجمالا. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففيه إقرار الخصم إذا أتى بحق، إقرار الخصم إذا أتى بشيء من الحق. أنت قتلت نفس، قال نعم أنا قتلت نفسا لكنني كنت ضال آنذاك عن وجه الحق والصواب، عن وجه الحق والصواب في هذا الصدد. وموسى عليه السلام يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى بقوله إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، والله يمتن على موسى بمغفرته له هذا الذنب فيقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فإذا أتاك الخصم بشيء فيه حق أقره على الحق، ولكن بين عذرك. ولذلك قال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فإذا اعترف الشخص للخصم بما أتى به من وجه حق يسكن غضبه شيئا ما. فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، فهربت منكم خوفا منكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هذه قصتي باختصار، أنا قتلت نفسا وكنت مخطئا في قتلي لها، وهربت وفررت منكم لما خفتكم، فلما فررت منكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وبعدها يذكره بالجزئية الأولى فيقول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وأنت ذكرت أنك أطعمتني وسقيتني وربيتني في بيتك. نعم هذه نعمة أنعمت بها أنت علي وأنا في بيتك، ولكن ما المقابل؟ ما المفسدة التي فعلتها؟ أنت ذبحت أبناءنا، ذبحت إخواني، استعبدت النساء، استعبدت الرجال، أذللت النساء. فإذا كنت فعلت في معروفا أطعمتني أو ربيتني في بيتك فأنت عملت فينا أسوأ من ذلك آلاف المرات. أنت كنت تذبح إخواني وهم صغار، أنت كنت تسخر قومي، تسخرهم وتذللهم في العمل، كنت تمتهن النساء غاية الامتهان، تستحي النساء لتسخيرهن كي يعملن في خدمتك وخدمة قومك. فإذا قارنا المنفعة التي أتت منك أنك ربيتني فقد أذللتني وأذللت قومي وأهنتهم غاية الإهانة. هكذا قال موسى عليه السلام. أية نعمة هذه التي تمن بها علي؟ هذه النعمة أنك عبدت بني إسرائيل فاحتملت وجوها، وتلك نعمة تمنها علي مقابل أن عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا عندك، وثمة وجوه أخر. فحينئذ فرعون يسكن شيئا ما، لأن موسى أقر بالخطأ في قتل النفس وما جادل وما مارى في مسألة قتل النفس، ولكن دفع المسألة الأخرى بنقيض لها أشد منها وغلب فرعون فيها بالحجة. فقال فرعون وما رب العالمين، ما رب العالمين الذي تدعوني إليه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما، خالقهما على غير مثال سابق، ومدبر أمرهما، مدبر أمرهما وأمر ما فيهما بكل ما تقتضيه معنى كلمة الربوبية. فالرب الصاحب والرب المربي والرب الذي يدبر الأمور والرب الخالق، ولا جملة من المعاني. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ فرعون يقول للحاشية، حاشية السوء، ألا تستمعون ما قاله هذا الرجل؟ ألا تستمعون؟ فاتجه موسى إليهم بالكلام فقال ربكم ورب آبائكم الأولين، ليس رب السماوات والأرض فقط، بل ربكم ورب آبائكم الأولين، والذي خلقكم ورباكم بنعمه ودبر لكم أموركم وهيئ لكم أموركم ربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون يستعمل الشتائم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فاستعمل موسى أيضا أسلوبا في نوع من الشدة ولكن بأدب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، فإن كنتم تعقلون قابلت إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون بهذا القدر أجتزئ. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.